الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر. Alikuwa mtume sa salam huwa akasoma kwa nguvu katika sala ya usiku, na mara nyingine huwa akasoma kwa siri. Yaksuru alqiraata fiha tara wa yutiluha ahyana, anapunguza kusoma katika sala hiyo mara nyingine, na mara nyingine anarefusha kusoma. وَيُبَالِغُ فِي إِطَالَتِهَا أَحْيَانًا أُخْرَى, na mara nyingine anazidisha katika kurefusha kusoma mara nyingine katika sala hiyo ya usiku, mara nyingine anazidisha ile kurefusha. حَتَّى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. ابن مسعود رضي الله عنه وسلم لصالي نمتوم صلى الله عليه وسلم وسكم موجا أكايندليا كسماما مبكا نكا كسوديا جامبو بايا. قيل: وما هممت؟ أكاوليزو لكسوديا نين؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم, nilikusudia nikae nimwache mtume صلى الله عليه وسلم aendelee na sala yake. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, nilisali na mtume صلى الله عليه وسلم usiku mmoja. فافتتح البقرة, akaanza سورة البقرة. فقلت يركع عند المئة, nikasema moyoni mwangu atarukuu عند المئة akifika aya ya 100. ثم مضى, kisha akaendelea. فقلت يصلي بها في ركعتين, nikasema moyoni mwangu kwamba atasali kwa sura hii katika zote rakaa mbili. فمضى, akaendelea kusoma. فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا, nikasema kwamba atarukuu akimaliza hii suratu al-Baqara. فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا, kisha akaanza suratu an-Nisaa akaisoma yote. ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا, kisha akaanza suratu آلِ عِمْرَانَ akaisoma yote. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إذا مر في إذا مر بآية فيها تسبيح سبح, وإذا مر بسؤال سأل, أكبتيا آية بين تسبيح هلت تسبيح, أكبتيا آية بين يتجي كومبا هومبا, وإذا مر بتعوذ تعوذ, أكبتيا آية بين تكهفاذا أمتو تكهفاذا كو الله أمتومه تكهفاذا كو الله. ثم ركع, kisha akarukuu baada ya kusoma sura tatu zote hizo kamili. وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال, alisoma usiku mmoja na huku ni mgonjwa sura saba ndefu. السبع الطوال, sura saba ndefu. وكان احيانا يقرا في كل ركعه بسوره منها, alikuwa mara nyingine anasoma kila rakaa sura yake, kila rakaa sura. Minha ay min at-tiwal. وما علم انه قرا القران كله في ليله قط, haikujulikana kwamba mtume alisoma qurani yote katika usiku mmoja kabisa, hiyo haikujulikana, wala hakuwa akipenda hivyo. Bali innahu lam yarwa dhalika li abdillahi ibn amrin radhiyallahu anhu, bali mtume hakuliridhia hilo, hakulipenda hilo kwa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, hilo la kusoma Qur'ani kwa usiku mmoja mtume hakulipenda. Hina kala lahu, alipomwambia iqra al-Qur'ana fi kulli shahr, soma Qur'ani kila mwezi, yani mara moja. Qala, akasema Abdullah ibn Amr, qultu inni ajidu quwwa, nikasema mimi nakuta napata nguvu na nguvu za kusoma zaidi ya mara moja kwa mwezi. Qala faqrahu fi 20 layla, basi isome Qur'ani kwa siku 20. Qala qultu inni ajidu quwwa, nikasema mimi napata nguvu na nguvu zaidi ya hivyo. Qala faqrahu fi 70 wala tazid ala dhalik, isome kwa siku saba usizidishe hapo. Thumma rakhasa lahu an yaqrahu fi 5, kisha akamruhusu asome kwa siku tano. Thumma rakhasa lahu an yaqrahu fi 3, kisha akamruhusu kuisoma Qur'ani kwa siku tatu. Wanahahu an yaqra'ahu fi aqalla min dhalik, akamkataza kuisoma Qur'ani chini ya siku tatu. Mfano, wanahahu an yaqra'ahu fi aqalla min dhalik, akamkataza kusoma Qur'ani chini ya siku tatu. Wa 'allala dhalika fi qawlihi lahu, akalitolea sababu hilo wakati alipomwambia man qara al-Qur'ana fi aqalla min 3 lam yafqahu, anayesoma Qur'ani chini ya siku tatu haifahamu, yani atasoma haraka haraka lakini bila kufahamu, bila kuzingatia yaliyomo katika Qur'ani. Na mtu anaposoma Qur'an anatakiwa afahamu anachokisoma na azingatie. Kwa hiyo unaposoma Qur'ani kwa siku tatu inakuwa huna ikufahamu, wasoma tu umalize. Ndio maana mtume amemkataza kusoma chini ya siku tatu. Thumma fi qawlihi lahu, kisha katika maneno ya mtume alipomwambia huyu Abdullah ibn Amr, inna likulli 'abidin shirra wa likulli shirratin fatra fa imma ila sunnah wa imma ila bid'a, faman kanat ila sunnatin faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Inna likulli 'abidin shirra, kila mwenye kufanya ibada ana shirra, yani ana uvivu fulani. Inna likulli 'abidin shirra, kila mwenye kufanya ibada anapata shirra, uvivu au kuchoka. Walikulli shirratin fatra, na kila uvivu una kipindi chake. Fa imma ila sunna wa imma ila bid'a, ima mtu ni kufanya uvivu kwa ajili ya sunna na ima kwa ajili ya bid'a. Faman kanat ila sunna faqad ihtada, ambaye ni kwa ajili ya sunna, alifanya uvivu huo kwa ajili ya sunna, huyo ndio amepata hidayah, ameongoka. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak, ama ambaye kipindi chake cha hiyo shirra ni kwa mingineo isiyo kwa sunna, huyo ameangamia. Walidhalika kana sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u alqur'ana fi aqalla min 3, alikuwa mtume sallam hasomi Qur'ani kwa uchache wa siku tatu. Chini ya siku tatu ilikuwa hasomi mtume sallam Qur'ani. Wa kana yaqul, na alikuwa mtume akisema man salla fi laylatin bi 200 aya fa innahu yuktabu min alqanitin almukhlisin, mwenye kusoma usiku mmoja kwa aya 200, akisoma salatu al-layl peke yake nyumbani aya 200, fa innahu yuktabu min al-qanitin, huandikwa katika qanitin, wale wenye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, al-mukhlisin, wenye ikhlasi. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر نالكوا كسوما كلا وسيكو سورة بني إسرائيل سورة الإسراء ambayo ina aya 111 wa Zumar na pia alikuwa akisoma suratu Zumar wa kana yaqul na alikuwa akisema man salla fi lailatin bi 100 aya lam yuktab min alghafilin mwenye kusali usiku kwa aya 100 haandikwi katika wenye kughafilika lam yuktab min alghafilin وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر alikuwa mara nyingine anasoma katika kila raka moja kiasi cha aya 50 au zaidi ya hapo وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل na mara nyingine alikuwa akisoma kiasi cha يا أيها المزمل aya 20 وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا حقوا متومي صلى الله عليه وسلم أكسالي وسيكوت اسفقوا كوتاتي سار فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت علي تشنغوزا عبد الله بن خباب بن الأرت وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علم تنغز رسول الله الليلة كلها هو الهذرية في بدر فموجة نمتم و الله صلى الله عليه وسلم أكاو أنا مؤنغلية نمتم و الله أسيكم زيما ومجي أنا صالي أسيكم زيما وفي لفظ في ليلة صلىها كلها كتك أسيكم أمباو علي صالي أسيكوت حتى كان مع الفجر مبقى كفيك الفجر فلما سلم من صلاته متومي لبطوة سلامه كتك صلاياك قال له خباب مرأتيا كمانبيا يا رسول الله بأبي أنت وأمي نكوكمبوا قبب يانغو وينا ماما يانغو لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها ulisali usiku uliopita sala ambayo sija kuona ukisali kama sala hiyo faqala ajal mtume akasema ndio innaha salatu raghab wa rahab hiyo ni sala ya kupenda pepo na kuogopa moto innaha salatu raghab wa rahab hiyo ni sala ya kupenda pepo na kuogopa moto وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال نميمي نمومب ولوانغ عز وجل مامو متاتو فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة أكنيفا مامو مويلي ناكني نيما جامو موجا سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا نمومب ولوانغ أسيتوانغميزي kama alivyoangamiza umma zilizokuwa kabla yetu kama zilivyoangamizwa kaumu Saleh kaumu Hud kaumu Lut kwa nimemuomba Mola wangu asituangamize bima ahla kabihil umama kablana wa fi lafdhin alla yuhlika ummati bisana asiuangamize ummati wangu bisana kwa njaa asiuangamize umati wangu kwa njaa faataniha jambo hilo akanipa wasaaltu rabbi azza wa jalla alla yudhhira alaina aduwan min ghairina nikamuomba mula wangu azza wa jalla asiwafanye watushinde maadui ambao si katika sisi asiwadhihirishe juu yetu asiwape ushindi dhidi yetu maadui min ghairina katika wasio kuwa sisi yani makafiri faataniha akanipa wasaaltu rabbi alla yulbisana shia nikamuomba mola wangu asitufarikishe makundi makundi famanaaniha akaninyima jambo hilo وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح نالسمام اسكموية كسالي وسيكو أكارودية رودية آية موية مبكى كفكى سبوهي أنا يرودية آية هيو هيو وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم alirudia rudia aya hii mpaka asubuhi ukiwaadhibu hao basi wao ni waja wako na ukiwasamehe fa innaka antal azizul hakim wewe ni aziz mwenye nguvu mwenye kushinda mwenye hikma biha yarkau wa biha yasjudu wa biha yad'u akawa hii anarukuu nayo alafu anasujudu nayo anaomba falamma asbaha alipofika asubuhi قال له أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر كما بيه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت ومندليه قسم آيه مبكى ومفكى سبوه تركع بها ونركوك آيه وتسجد بها ونسجدك آيه وتدعو بها ونومك آيه وقد علمك الله القرآن كله wakati Allah amekufundisha Qur'ani yote mbona umesoma aya moja tu law fa'ala hadha ba'duna lawajadna alayhi law angelifanya hili baadhi yetu yani mmoja katika sisi tungemkasirikia kwa nini asome aya moja wakati Qur'ani ina aya nyingi qala mtume akasema inni sa'altu rabbi azza wa jalla ash-shafa'ata li ummati فأعطانيها ممن ممومبا مولا وانغو عز وجل شفاء قومتي وانغو أكانيبا وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا نشفاء هيو نيني كباتكانا أكتاك الله ويولي أمباي هكم شركيش أذن كتوتوت كلا أمباي هكفاني وشركينا باثي أتبات شفاء هيو يمتوم صلى الله عليه وسلم وقال له رجل نمتموجا لمبيا يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ممن جيرانيانه أنا سماما وسيك وكصالي ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد حسومي اسمك وقل هو الله أحد يرددها أنا يرديا رديا لا يزيد عليها هزيدش سورة نجين جوياك كأنه يقللها كما كنبا هو huyu mtu alimwambia mtume anaipunguzia thamani hii qul wallahu ahad kaanna huyu qalliluha kama kwamba anaipunguzia manzila yake faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthal qur'an na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake sura hiyo ni sawa na thuluthi ya qur'ani إنها لتعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص نساوى ثلث القرآن يقول الشيخ بازمول حفظه الله هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل فصله المصنف الشيخ الألباني رحمه الله أميوكا نكتاج مامبو ينوهسيانا نمتومي صلى الله عليه وسلم ألي فيقوا كسوما كتك صلاة يوسيك ينباني كواكي وصلاة الليل هي التي تبدأ بعد أن يصلي المسلم صلاة العشاء صلاة يوسيك نيلي أمبايو من يكسالي نيانزا بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء ينفواتيا إنيت صلاة الليل وينتهي وقت صلاة الليل إلى الفجر ونمالزيك وقت صلاة الليل الفجر إلى أذان يبيل الفجر يقول فلنمش صلاة الليل فإذا دخل وقت صلاة الفجر انتهى وقت صلاة الليل وكينجي وقت صلاة الفجر جيو ممالزيك وقت صلاة الليل ويصلاة الليل مشواكني الفجر يقول إلى أذان يبيل والمسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا اتباعا للسنة. نعم إسلام أجالي مويش وصلاياك يوسيكني وتر وأجلي يكفوات سنة كما لفسمهم تومي اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا اجاليين صلاين ويمويش ويوسيكني وتر. وتر نفيبي ركعة موجة تاتو تانو سابا تيسا مبقى كمنا موجة مويش وتسمى صلاة الليل والوتر أو قيام الليل والوتر inaitwa hii salatul layl na inaitwa witri au qiyamul layl. Wa qiyamul layl wa salatul layl huwa alladhi yusamma fi ramadhan khassa bi salati tarawih. Hi qiyamul layl na salatul layl ndio inaitwa katika ramadhani inaitwa salatut tarawih. Ni hii qiyamul layl ndio hii salatul layl. Wa yusamma aidan bi salati sahar pia inaitwa salatus sahar صلاة يوسيك ومنانه. ويسمى أيضا بصلاة التهجد تيه صلاة الليل إنيت صلاة التهجد. كل هذه أسماء لصلاة الليل التي وقتها من بعد أن يصلي المسلم صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر. يتهاني مدينة صلاة يوسيك أمباي وكتواكي unaanza baada ya muislamu kusali salatu al-isha mpaka nyuma kidogo ya kutokeza alfajiri ya kweli. Dhakara al-musannif rahimahullah ma kanat alayhi salatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Al-musannif Sheikh al-Albani rahimahullah ametaja sala alivyokuwa akisali mtume sallam sala hiyo ya usiku. Watadhammana hadha al-faslu iddat masail. المسألة الأولى يشرع للمسلم إذا صلى من الليل أن يطيل أحيانا القراءة. إن تكيو قوم إسلام أكسال صلاة وسيكو أرفوش مرنينجين كسوما أسمسانا كتكسلاك. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة كما لفكوة متوى السلام أكرفوش كسوما. وقد ورد في السنة ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل بسورة البقرة وبسورة النساء وبسورة آل عمران كما لفتي المصنف رحمه الله وممتومة علي صالة صلاة وسيكو أقسم سورة هزو تاتو نيف. وصلى صلاة الليل بالسبع الطوال نالي صالة صلاة وسيكو وسورة نيف سابة وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة على صالح وسورة زوت نيف سابة. تعرف هذه السور بالسبع الطوال. هذه سورة سابة زنايتوا زنجولي كانا قجنايلي سورة سابة نيف. وكانوا يعدون الأنفال والتوبة سورة واحدة ولكوا سلف وكيساب سورة الأنفال نتوبة سورة موجة مفهموا جمانا هاي كتاجوا أبا. فللمسلم أن يطيل صلاة الليل اتباعا للسنة كوينة تكيو مسلم عارفوش صلاة وسيكو وكفوات سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيلها حتى تنشق أو تتشقق قدماه. عليكم تما كرفوشا صلى الله عليه وسلم مبكى مبوياكه كتيكا كتيكا. فقد جاء في الحديث أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وقد جاء تتفطر بمعنى تتشقق. تمام mekuja katika hadithi kwamba mtume alikuwa akisimama sala usiku mpaka ukatika katika ile miguu yake. Wa italatul qiraa fi salaa huwa italatul li afdali mawadhi'i salaa. Ili kurefusha kusoma katika sala ni kurefusha mahali bora katika sala. Qala afdalus salati tulul qunut. Mtume anasema bora ya sala ni urefu wa kusimama. فأفضل معناه أفضل الصلاة هو الموضع الذي يكون فيه القيام للقراءة. بورا صالة نبالي مهالي أمبابو inakuwa ni kusoma katika kusimama, inakuwa fihi alqiyamu lilqiraa. Farrasulu sallallahu alayhi wasallam kana yutilu alqiraa fi salati al-layl ahyana, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akirefusha kusoma katika sala ya usiku mara nyingine, si mara zote. Almas'alatu athaniya wa yushra'u aidan lilmuslimi an yaqsira au yuqsira alqiraa fi salati al-layli ahyana, inatakiwa pia kwa muislamu kufupisha kusoma katika sala ya usiku mara nyingine. Wa hadha aidan thabitun min sunnati ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, hili pia limethibiti katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faman arada sunna fi salati al-layl fi al-qira'a yutiluha ahyanan wa yuqassiruha ahyanan, kwa anayetaka sunna katika sala usiku katika kusoma arefushe kusoma mara nyingine afupishe kusoma, kama kana yafalu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha min ikhtilafi at-tanawwu, hii ni kwa ikhtilafi ya tanawwu, kubadilisha. La mufadhalata bainahum, hakuna mufadhala baina yao. Liannahu lam yati dalilun ala tafdhili bainahum, haikuja dalili ya kufadhilisha baina yao, baina wanaosoma sana na wanaosoma sura fupi. Fa idha salla almuslimu ahyanan bihadha wa bihadha ahyanan faqad wafaqa as-sunna, anayesali muislamu mara nyingine sura ndefu mara nyingine fupi, huyo amewafiq sunna. المسألة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يفردوا كل سورة بركعة. متوم صلى الله عليه وسلم أمي وإميزة وإسلام كتنغ كلا سورة ركاياك, كلا سورة أي سومك ركاياك. وقد سبقت هذه المسألة نعم تنغلية مسألة هاي. وهذا من شأنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وغيرها من الصلوات أنه كان يفرد كل ركعة بسورة. هين دو الحال يمتون صلى الله عليه وسلم كتك صلاة يوسيك نكتك صلاة نجين لكو كلا ركعة نيتنغ وسورة يكي. وهذا الغالب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, هين دو سانة katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama sabaqa at-tanbihu alayhi fi durusin sabiqa. Al-mas'alatu ar-rabi'a laysa min as-sunna wala mimma jara alayhi amalu as-salaf an yaqra' al-qur'ana kullahu fi rak'a, si katika sunna wala si katika mambo ambayo as-salaf wameyafanya, kusoma Qur'ani yote katika rak'a moja, hiyo si katika sunna. Fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad naha an qira'ati al-Qur'an kullihi fi rak'atin wahidah, mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kusoma Qur'ani yote katika rak'a moja. Wa qala man qara'a al-Qur'an fi aqalla min thalathin lam yafqahu, mwenye kusoma Qur'ani chini ya siku tatu basi haifahamu hiyo Qur'ani. أو لا يفقه القرآن من قراه في أقل من ثلاث, هاي فهم قرآني أن يسوم قرآني كوتاتي وسكتات. وهذا يفيد الترغيب عن هذا, هلجاء حديثه إن فهمش كتوكي جمهيل لكسوم قرآني تيني يسكتات وممتومي أنا لتوكي, لأن المقصود تدبر القرآن, sababu maksudio ni kuizingatia ile Qur'ani mtu anaposoma. Waqad dhamma Allahu alladhina la yatadabbaruna al-Qur'an, Allah amewakashifu wale wasioizingatia Qur'ani. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an أم على قلوب أقفالها. وما جاء في بعض الآثار أن عثمان قرأ القرآن كله في ليلة, ليكوجك كبادي آثار kwamba Uthman alisoma Qur'ani yote usiku mmoja, au anna fulana min as-salaf qad qara al-Qur'an kullahu fi layla fa inna hadha la yathbutu, au kwamba fulani katika salaf alisoma Qur'ani yote katika usiku mmoja, hili halikuthibiti. Wama thabata minhu fa innahu yu'malu annahu ala annahu lam yablughuhum dhammu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam liman qara al-Qur'ana fi aqall min thalath. Ikiwa imethibiti hivyo, basi inachukuliwa kwamba hao waliosoma kwa siku chini ya siku tatu ilikuwa haijawafikia hii kashfa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwenye kusoma Qur'ani kwa chini ya siku tatu. Haijawafikia hadithi hii ya kwamba Mtume amekataza jambo hilo la kusoma Qur'ani chini ya siku tatu. Almas'alatu al-khamisa, bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muslim alayhi an ya'khudha nafsahu bil-rifqi wa bis-siyasa wa bil-hikma wa bil-hawl. Amebainisha kwamba Mtume amebainisha kwamba Muislamu anatakiwa ichukue nafsi yake kwa upole na kwa siasa na kwa hikma na wepesi, wala yashuddu ala nafsihi, asifanyie uzito nafsi yake, kama jaa an Abi Huraira an an-nabii sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ديني نيبس ولا يوتي هاوزي أكايشند ديني أكايشندان ديني إسبقوا ديني تمشيند. فسددوا يعني فواتيني الفيساوة وقاربوا نقربييني كجوساوة وأبشروا نفرهيني فرهيني واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. تكني مسادة وكفني عمل يا سبوهي نجيوني نسيهمو كتك وسيكو. تناروك ببيجي أبيلي يقول فعلى المسلم أن يأخذ نفسه بالرفق والتؤدى وألا يكثر على نفسه. نجيو يا مسلم kuichukua nafsi yake kwa upole na utulivu, asikithirishie nafsi yake. Wa alla yutila hadhihi salata biadadi rakaat, asirefushe sala kwa idadi ya rakaa, wala bilqiraa bishaiin yashuku ala nafsihi, wala asisome yani sana jambo ambalo linaitia uzito nafsi yake. ولذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له يا رسول الله إني شاب نشيط أجد لدي قوة. عبد الله بن عمرو بن العاص لمن بيمتم ميمي نكيانا متنغنفو ميمي نبتنغوفو أريد أن أختم القرآن في ليلة نتككو إماليز قرآن كوسكم موجة أو في ليلتين أو كن يسكن بيلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمغم بيها بانا، ولم يرخص له إلا أن يقرأ القرآن في أسبوع حكم رؤوس يسبقوا سم القرآن كويكي موجة. ثم رخص له في خمسة أيام، ثم رخص له في ثلاثة أيام، كشا كم رؤوس سم القرآن كسكتانو، كشا مويشو كبسا كم رؤوس وسكو تاتو. ونهاه أن يقرأ القرآن في أقل من ذلك، أكم كتازا كسوم القرآن تيني يسكو تاتو. ويخشى على من شدد على نفسه الفتور، نهو قبوة ومن يكو يتلي أمكاز نفسياك نكو يلزميش نفسياك هو قبوة فتور كتوكا، والانقطاع عن العمل الصالح na kuacha amali njema. Walidha qala lahu ar-rasul sallam fa inna likulli 'abidin shirra, kila mwenye kufanya ibada ana shirra na shaf ana himma, walikulli shirratin fatra fatra, na kila ile nashati alafu ina fatra ina upungufu. Si kila mtu anakuwa na nashati katika ibada, kila mwenye kufanya ibada ana nashati, ana himma, lakini halafu hapo hapo inakuja nini, kupungua ile nashati yake. Watakilu fihi alhimma, himma inapungua. Kullu insanin mutahammisin yabda'u fi awwalil amri binashatin wa himma thumma ba'da dhalika ta'ti bihi fatra yanqusu fiha amaluhu wa yanqusu fiha haluhu amma kana alayhi. Kila mtu mwenye hamasa anaanza mwanzo na uchangamfu na himma, kisha baada ya hapo inakuja ile upungufu, kupungua amali yake, hali yake inapungua na alivyokuwa mwanzo. Fa imma ila sunna wa imma ila bid'a, ay fa minan nasi man yakunu naqsuhu ala bid'a, kuna katika watu ambaye ambao upungufu wake unakuwa juu ya bid'a. Wa minan nasi man yakunu naqsuhu ala sunna, na kuna katika watu ambao upungufu wake unakuwa juu ya sunna. Faman kanat fatratuhu ila sunna faqad ihtada, ambaye upungufu wake ulikuwa ni kwa sunna, huyo amepata hidayah uongofu. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak, ama ambaye upungufu wake ni kwa mengineo isiyo kwa sunna, huyo ameangamia. Fa'ala almuslim alla yukthira ala nafsihi min alibada, kwa ni juu ya muislamu asikithirishie nafsi yake ibada, illa ma yutiku, isipokuwa ibada anayoiweza. Wa an yatadhakkara daiman anna qalilan daiman khairun min kathirin munqati, akumbuke daiman maneno haya kwamba kile kichache kinachoendelea ni bora kuliko kingi kinachokatika. Shafahamu, kile kichache ambacho kinakuwa ni daiman kila siku ni bora kuliko kingi ambacho chakatika. Alafu sasa ukijilazimisha nafsi yako mwisho utashindwa. Unafahamu, mwisho utashindwa. Kila usiku wasali hizbu tano tano, au kila si juzu tano usiku, utashindwa shekhe. Kidogo kidogo, manake utashindwa, mwisho utachoka, mpaka Qur'ani pia kile ukiona waikimbia. Sasa haitakiwi hivyo. Lau anna linsana yusalli min al-layl thalatha rak'at wayuhafidhu alaiha, lau mtu anasali usiku rakaa tatu tu witri, halafu anadumu, ni khairu min an yusallia min al-layli ashara rakaat au ihda ashara rakaa fi layla, ni bora kuliko kusali rakaa kumi au rakaa kumi na moja usiku. Wa yastabir usbu thumma baada dhalika yaktauha, anaendelea wiki kisha baada ya hapo anakata zile, hasali tena hata hizo tatu pia hazisali tena. Lakini ikiwa anasali tatu daiman, hii ni bora kuliko hizo kumi na moja, utakuja kushindwa. Tumefahamu? Thumma kala aliposema kana sallallahu sallam yusalli, hakuwa mtume akisali usiku wote. Aiwa, wama kana sallallahu sallam yusalli layla kullahu, ataallaka almusannifu fi sifati salati nabi sallam huna biqawlihi walihadha alhadithi وغيره يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا, ni makruhu kuhuisha usiku mzima دائما, mtu halali usiku, au غالبا mtu halali usiku kwa ibada ni makruhu, لأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم, hii ni kinyume cha sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم, ni kinyume. ولو كان إحياء كل الليل أفضل لما فاته صلى الله عليه وسلم, ingekuwa kuhisha usiku wote ni bora sana, basi isingemfutu ile mtume صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, bora ya muongozo ni muongozo wa mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume alikuwa anasimama usiku alafu analala, anasimama analala. Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, Hakuambiwa usiku mzima afanye ibada mtume. Hakuambiwa hivyo. Wala takhtar bima ruya an Abi Hanifa rahimahullah annahu makasa 40 sana yusalli subha biwudhu'i al-isha. Asema usighurike na iliyopokewa kutoka na Abu Hanifa rahimahullah kwamba alikaa miaka 40 anasali sala asubuhi kwa udhu wa sala ya isha. Anasali sala asubuhi kwa udhu wa sala ya isha, yani tangu sala ya isha udhu haujachanguka wala hajalala, anasali sala asubuhi na udhu wa isha. Si kweli, sio kweli. Fa innahu mimma la asla lahu anhu, ili ni jambo halina asli kwake. Hakuna mwanadamu huyu malaika basi ndio asiolala ha miaka 40 halali, haiwezekani. Kwa hiyo hili jambo halina asli. Bal qala al-allama al-fayruz abadi fi ar-radd 'ala al-mu'tarid hadha min jumlati al-akadhib al-wadhiha allati la yaliqu nisbatuha ila al-imam. Hii ni katika jumla ya urongo wa wazi ambao haufanani kunasibishwa kwa imamu huyu Abu Hanifa. Fama fi hadha fadilatun tudhkar, hakuna katika jambo hili fadhli yoyote inayotajwa. Wa kana al-aula bimithli hadha al-imam an yatiya bil afdal, ilikuwa bora zaidi kwa mfano wa imamu huyu kuleta jambo ambalo ni bora zaidi. Wala shakka anna tajdida tahara likulli salatin afdalu wa atamu wa akmal, hapana shaka kwamba kujadidi udhu kwa kila sala ndiyo bora zaidi na ni ukamilifu zaidi. Hadha insaha annahu sahara tiwala 40 sana mutawalia, hii ni kisihi kwamba tiwala 40 sana, miaka 40 mutawalia. Wa hadha amrun bil muhali ashbah, asema Sheikh Bazamuli hili jambo linafanana zaidi na muhal kuwa haliwezekani. Wa huwa min khurafati ba'dhi almutaassibin aljuhal, hii ni katika khurafa za hawa mutaassibin wajinga. Qaluhu fi abi hanifa wa ghairihi, waliyasema haya kwa Abu Hanifa na wengine. Wa kullu dhalika makdhub, yote haya ni urongo. Tumefahamu hii ni kumuadhimisha imamu Abu Hanifa, sio kweli. Mafhumu hadha alkalam? Hizi faidi nyingine za masala mengine tutakuja kumalizia kesho insha Allah.